خشي مرورا. نعم. إذا خشي مرور أحد. ما إذا كان في فلاة لا يخشون مثلا يمر أمامه أحد فلا تطلب منه الستر. أو الإمام إذا أخر يعني تأخر عن المحراب. الإمام ولو تأخر عن المحراب لا يخشى أن يمر أحد من منه لا يطلب منه الستر لأنه لا يخشى أن يمر أحد من يديه. نعم. إن خشي مرورا بظاهر ثابت بطاهر وكذلك بظاهر بطاهر بطاهر ثابت معناها السترة. سيتكلم الآن عن أوصاف السترة. قال إنها تكون بطاهر ويكون ثابتا معناها ما تكون بالشخص المتحرك الشخص ما يستر به لأنه يمكن أن يذهب. لا تكون بالشات لا تكون بالمروحة تكون بطاهر ثابت. غير مشرب غير مشرب أنا لا يكون فيه زخارف وفي غرائب تؤدي إلى لفت انتباه المصلي فينشغل بها عن صلاته لكن لا يجوز. إذا كان وإذا أشغل عن فرض فهو مبطل وإذا أشغل عن سنة يسود له. نعم. بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع. في غلظ رمح أنا أقل شيء من الغلظ أن يكون غلظ رمح لا بد أقله. هاي تكلم لك عن أقله. أقل شيء أن تكون غلظ رمح لا حرج أن تكون أغلى من ذلك لكن أقل شيء غلو الرمح وأقل شيء من الطول طول الذراع لا حرج أن تكون أطول من ذلك. نعم. يعني في الغلب يعني رمح الرمح معناه العصا. العصا. نعم. ما تقدر بسنتيمتر يعني تقريبا كم؟ الله تعالى أعلم لكن عصا ما هي كبيرة تكون في حدودها أقل بقليل من هذا القنينة أقل بقليل. نعم.